يضمن المال ولا لا؟ يضمن المال، لأن المال حق للآدمي فلا بد أن يعطاه إياه. كما لو قتل الإنسان شخصا خطأ لزمته كفارة لله ولزمته الدية لأولى المقصود. نعم، من سأل؟ أشكل عندي حديث الرائد. أشكل عندي حديث الذي في صحيح البخاري. إيش؟ أشكل عندي الحديث الذي في صحيح البخاري. من أنت حتى أشكل عندي حديث البخاري؟ قرأته كتب أهل العلم. نعم، أقول من أنت؟ لا يقول هذه الكلمة عند رجل عالم كبير. أشكل عليه، ما شاء الله، ما أشكل عليك من الدنيا هذا؟ قلت ماذا أقول؟ قل ما الجامع بين كذا وكذا؟ لأن هذه العبارات الضخمة ما تصلح لكم أنتم. إلى الآن أبعد وصلت إلى هذا الحد. أرأيت لو كان ثوب رجل كبير الجسم وأنت صغير، يعني سنك صغير وجسمك على كبير سنك، تلبس ثوب الرجل الكبير هذا؟ لا، ما تلبس. عذرنا، ظننت عبارة العبارة هي المستخدمة. نعم عذرنا، ظننت هي العبارة. لا، أنا خالد، أنا عطستها بعلمك علم غير. جزاك الله خير. أنا أريد أني أوضح، لا أنا أريد أن أقبله وأقبل عليه، مثل بعض الأفراد من نفس البحث ثم يقول قلت والصواب كذا وكذا، ما نقول حتى يقول قلت ابن تيمية. إلى الآن ما وصلت كلمة قلت، هذه أطعمت من بعض الطلبة، يعني أجابوا بنفسي إلى الحد يفتح البحث من يقول قال ابن حجر كذا وكذا، قلت والصواب كذا. سبحان الله. طيب يلا قل ما الجمع؟ ما الجمع بين أن نصاب السرقة ربع دينار؟ إيش؟ بين أن لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة. أين؟ وبين حديث لعن الله السارق يزرق البيضة فتطرد ويسرق الحياة. تمام. يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة وبين قوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتطرد ويسرق الحبل فتطرد؟ أسمعكم ولا لا؟ الجنب من أحد وجهين. قال بعضهم أنوار بيضة بيضة السلاح التي تضع على الرأس، وهذه تساوي الحينة أو أكثر. والمراد بالحبل الحبل الذي ترسى به السفن على الميناء، وهو حبل الغليظ يربط بالساحل لأن لا تزول السفينة عن مكانها. وهذا الحد له قيمة كبيرة. أفهمت؟ هذا له وجه لكنه بعيد. الوجه الثاني أن المراد يسرق البيضة ثم يتدرج فيسرق ما تقطع به اليد، وهذا كقول من تشبه بقومه فهو منهم، أي أنه يتدرج من التشبه بالظاهر إلى التشبه بالباطن. وكذلك يقال بالحبل يسرق حبل الصغير ثم يتدرج منه وتهون عليه السرقه حتى يسرق حبلا تقطع به اليد. هذا التاويل اصح. جزاكم الله خير. نعم. أربع صوت الذي يستخدم يده اليسرى غالبا. نعم. تقطع يده اليسرى من اليمنى. كلمه ثنتين. سبحان الله العظيم. الله يوجب قطع اليمنى ثنتين تعتمد معايا. يا أخي خليكم أقول، أوجب الله قطع اليمنى سواء كانت مما يصنع بها أو لا. ومن المعلوم أن الغالب على بني البشر أنهم يستمرون اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. ثم لو فرض أن هذا الرجل لا يعرف اليسرى نقطع اليمنى، ما أعلم. أوجب الله قطع اليمنى. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم هل صحيح أن السارق يمهل إلى ثلاث مرات؟ إيه؟ السارق يمهل إلى الثالثة ولا أول سرقة؟ أثناء الله. نعم. ماذا قال الله؟ السارق والسارقة فرعين. اليوم إن سارق ثلاث مرات. لا، ما سمعت سارق. ما أنت سارق؟